تفسير توكيد. هي في أرمى تفسير. هي تفسير. تفسير. هي تفسير. تفسير. أنا قال هي تفسير وكذا وكذا. حرف شرط توكيد. خلونا علي جليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال واما التفصيل فهو غالب. احنا اما ايش معانيها؟ كان هذا الشرط والتفصيل والتوكيد. قال واما التفصيل فهو غالب حالها كما تقدم في آية البقرة. ومن ذلك اما السفينة فكانت لمساكين مع السفينة مفسدة. واما لا أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار كلها فيها تفصيل الآيات. وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر وعادها إلى التفصيل. قال استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم. إما يذكر قسم وبس ولا يذكر قسم وما يقول مقام القسم الثاني. فالأول الذي يذكر قسم الحالة نحو يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. لقينا الذين لم يؤمنوا ما عاد ذكر ما عاد بشي لو نكمل ما بشي قالوا أيوة أما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا الله ما فاجل جهنم ولا ما هم دخل لهم جهنم. والثاني نحو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة. وأما المؤمنون ما عد قال وأما ذيهم مؤمنين صدق ما عد ذكر صح. لكن أي وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون أمعناه إلى ربهم ويدل على ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مقامة. تعال استنقذ بالشيء باقوم مقامة. تمام. يشتئ إنها أما الذين عاشوا في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه. وأما غيرهم المؤمنون والراسخون في العلم فيقولون آمنا به. واضح. وضع القسم الثاني. لا. ما يشتئ دل عليه سهل. ما الدلالة سهلة. تمام. دل عليه. دل على فالمعنى. ما قد دل على. وكأنه قيل وأما الراجحون في العلم فيقولون. وهذه الآية في أما المفتوحة نظير قولك في إما المكسورة إما أن تنطق بخير وإلا فاسكت. يعني إيش وإلا؟ وإلا تنطق إما أن تنطق بخير وإلا فاسكت. لأنك كأنه قال إما أن تنطق بخير أو لا تنطق. وإما أن تنطق بشر. إما أن لا تسكت. وإما أن لا تسكت. إما حجي للتفصيل. فصل بين شيء أشياء. ولا. أنا قال إما أن تنطق بخير. وإحني وإما أن لا تنطق بخير. ولا. ما هي إما أن تنطق بخير وإما أن لا تنطق بخير. ها بدل ما يقول وإما أن لا تنطق بخير. قال إيش؟ وإلا فاسكت. يعني إذا من تنطق بخير. قد معنى هكذا. ما هي تلت وإلا تسكت على إما أن تسكت. دلت عليها وإلا دلت على إما لا ما هو إلا دلت على وش على إما أن تسكن وش إما أن تسكن مقابل وش إلا يعني دلت عليه وإلا لا مش نحن نفصل بين إما أن تنطق بخير وإما أن إيش وإما أن تسكن وإما أن لا تنطق بخير يعني إما أن تنطق بخير وإما أن لا تنطق بخير هبدل وإما أن لا تنطق بخير قال إيش والا يعني والا يعني ان نطق بخير بس والله بس برجوا يعني اذا ما بلا بلا نطق بخير ولا بلا شيء ما تنطق بخير ولا لا تنطق بخير ها شيء هذا معناه ما تنطق بخير ولا لا تنطق بخير ولا لا تنطق بخير تمام ما تنطق بخير ولا لا تنطق بخير لكن اذا ما تنطق بخير بس اجبرك تنطق بخير ها قل شبرت ما هو اما ان تنطق بشر لا اذا ما تنطق بخير لو ما نطق اذا ما تنطق بخير بس قال ما أنت تنطق بخير ولا ما ولا ما تنطق بخير فإذا ما تنطق بخير لا خير ولا شر كان قال كذا عاقب بقى كان يقول ولا بس كت شو معنى يعني إذا ما تنطق بخير خير ولا شر ها قال ايش؟ هذا بهرة. قال كذا قال في ذلك كذا ظهر لي وعلى هذا فالوقف على وش كذا ظهر لي يعني كذا ظهر لي في الآية قال الآية يذكرها الآية ان الراسخون في العلم قام مقام الايش مقام اما الثاني واضح وعلى هذا ما عاد يشتي فيه فسكت كذا ظهر لي وعلى هذا فالقول والوقف على الا الله ما على متأويله الا الله والراسخون في العلم يعني كأنه قال وأما المؤمنون والله فيقولون آمنا واضح على الوقف ده على هذا المعنى الوقف المفروض يجي على ايش الله لا ما هو سابر لا ما هو سابر يقول انه يقول وما على متأويله الا الله والراسخون في العلم ولا بيجي حق أمام يعني إنه قال ذا قال نبي يقول الله أمر راجعون ما ظهر الحين ما بيجي حق أمام يقول أمر راجعون لا ما يعني الجواب وين أم الراجعون أنا معادلة معادلة على اشتينها دلت على الجملة القسيمة الآخر للتفصيل الذي فصل يعني يذكر عدة أشياء التفصيل كذا أما كذا أما كذا أما كذا هذا ذكر القسم الأول بدل الثاني قال ذكر والراسخون في العلم يقولون آمنا يعني كأنه قال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وأما الذين هم مؤمنون فإيش فيقولون آمنا يعني وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ فيقولون آمنا قال كذا أبدل وأما الذين يقولون أما الذين ليس في قلوبهم جاء أبدل أقول والراسخون في العلم يقولون هذا إذا وقفنا على إيش إذا ابتدأنا بقوله الراسخون وجعلناها مستثنى معطوفة على ما قبلها ما هو ذلك الله ما دل على ما على متأويل إلا الله والراسخون في العلم حاسوا أنهم يقولون آمنا به ما جاب الناس تفصيل دي أما الذين آمنوا محذور. لا ما هي إما جو ما هو محذور إما جو ما قد ذكر التفصيل الثاني يعني القسم الثاني ولا ما يجي عليه ولا جو ما في التفصيل الآخر الله ما قال قبل قال في غالب حولها إيه ما هو قال بيصبر ما قال في غالب حولها كذا التفصيل لا لا عبا يقول وقت تأثير غير تفصيل أصلا يعني وهذا المعنى هو المشار إلى في آية البقرة السابقة فتأملها وقد تأتي لغير تفصيل ناطق وإنه هو آية البقرة السابقة على هذا الكلام إنها إن دولك والراسخون في العلم قد قال إما قام القسيمة الثاني قد قال المفروض إن الراسخون مفصلها شيء يعني إنه توقف قبل أما إن به أثلا به قراءة وقفه قبل الراسخون الوقف لازم وبعضها يوصل ما لا متأويله إلا الله والراسخون إذا قلنا على هذا المعنى معناها ما لا متأويله إلا الله ويقول معناه وأما المؤمنون فيقولون آمنا به يعني في قد كلام جديد ونوقف كبير يعني قلت الآية مزدية في قسيمة لا ما عاد توصل هذا ذي قبلها ما توصل هذا المستثنيات ما هي ما لا متأويله إلا الله والراسخون في العلم ما يجعل معناها كذا التأثير غير تفصيل ما يجيبها تفصيل ما تقول ليش نحن أما زيدون فهم نطلبون تفصيل لما التوكيد ليش لا ما فيها تفصيل ما قال أما فذا أصل التفصيل يحصل أي شيء مجمل تذكر التفصيل إما قد ذكر أنت ولا جوا يعني يفهم الكلام السابق ورجع تفصيل يعني بعدها عرشه التوكيد ما بعد التفصيل خليها في قسم التوكيد قبل هذه قال بالغالب ولما التوكيد والتفصيل يعني ولا شرط ما قال ما يدان وأما التوكيد فقال من ذكره ولم أرى من أحكم شرحه غير الزمخشري فإنه قال فائدة أما في الكلام فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد يقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك فضل توكيد فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بسبب الذهب وأنه منه عزينة قلت أما زيد فذاهب. ولذلك قال في بويس في تفسيره مهما يكون من شيء فزيد ذاهب. واضح يقول أما زيد فذاهب يعني ما جاء في ما جاء في زيد وش زيد محل إحنا زيد مبتدا. وهذا التفسير مسلم في فائدة كيني بيان كونه توكيدا وأنه بمعنى الشرط في فائدة التفسير. أولا يبين لنا أنه توكيد يعني يقول في أي حالة فأجو قائل هذا تأكيد هذا الأول. والثاني حين يقول معناه مهما يكون من شيء فلذيك قائل يعني أنه معنى الشرط مهما أقال في فائدة مدلي يعني أفادنا فائدة كونه تأكيدا وكونه وأنه بمعنى الشرط انتهى. وش كذا انتهى كلام الإمام الشريف. وش كلام منه هذا التفسير؟ أول إنه قال لا قال لا عيدة أما أكبر يعني كلامه قبله قال لا عيدة أما هذا التفسير مدلل بفائدتين. ها ولذا قال سيبويه في تفسير من هذا التفسير صح إنه قال بالشاف من قول الزمخ ابن سيبويه وذا عبد يقول فسر الزمخ إيه بيحضر على تفسير سيبويه هذا بايد لنا فائدة. التفسير في بوه بايد لنا في دنا فائدة. قال الرسول قال معناها يعني المعنى ذا معناها يعني ذا حتى تفسير مهما يكون من شيء. أو جاب الفعل. ليش جاب الفعل بعد معناها شر. لا صار أما معناها. ليش يعني شر. أو يقول معنى الشرط ما يكون في أما نفسه كيف يعني الشرط أما ربي وين الشرط قال لك أما أبدا وين الشرط قام المقام المجيد أما هنا الشرط ما هو وين الشرط ما هو غير يكون الشرط ما هو وين الشرط ما هو شرط يكون بالشيء أداة شرط ولا معامل شرط لا يعني ما هو ضروري يكون ما هو ضروري يكون ولا لازم يجعله مهما يكون على تقدر يكون ولا تقدر تقدر آخر حسب المقام تمام يقدر يشط المشر ويفصل إيش ويفصل بين أما وبين الفائد واحد من أمور ستة أحدها المبتدأ كالآيات السابقة كلها بيجي فيها بعد أما مبتدأ والثاني الخبر نحو أما في الدار فزيد يزعم الصفار أن الفصل به قليل والثالث جملة الشرط نحو فأما إن كان من المقربين فروح إنها الحين أما الحين أنا الجواب جواب أما فروح إن جواب أما واضح فصلنا بقول إن كان من المقربين الجواب لا ما هو منصوب لا لا الجمع جواب ما بيرضى يعني واحد ايه عشان ليش ما نقول نجمع عاوز جاي صار ليش ما نقول الشرطين وذا جواب الجمع هو عامل المعمول ذاك بعد هو منتبه عندنا هذا المعمول ما له اصلاح هذا ذا ما بيجي بشي هناك خلاص يا عامل الجمعه بس وجع فينا عربي بيتاك يكون عامل ما علينا قال الرابع اسم منصوب لفظا الرابع من ابي وش يفضل اسم منصوب لفظا او محلا بالجواب نحو اما اليتيمة فلا تكاد هذا لفظا الآيات هذا محل هذا من الآيات يعني إن مثال لم جمع إيش أما السلام صلى الله عليه وسلم محل إن كان الآيات ما بيقول الآية إلا إذا فيها شاهد واضح أما مجهولة كل ما والخامس اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء يعني ما هو معمول للجواب معمول المحذوف يفسر الجواب واضح نحو اما زيدا فاضربه ما هو صار زيد مفعول اضرب الأول بيه وشو معمول له زيدا؟ معمول الفعل بس لهذا هو. وإنه أما اليتيم وشو معمول له؟ معمول لك هذا. هذا يعني أحيانا ما اشتغل بالضمير فضربه. لأن الضمير شغله مع خلاه يشتغل يعمل في اللي قبله. ليش ما يعمل فيهم جمعة؟ لا ايش باجي؟ ايش باجي؟ ما يجوز. ما عندهم معنى واحد، ايش باجي؟ يقول عندك منصب. بتعرف قدر؟ بتعرف قدر كذا نقول وش عندك أحد يفهم كذا؟ عند زيد ضربته؟ يعني ضربته زيد ضربته؟ أحد يفهم كذا؟ زيدان ضربته هو ما بيقدروا. أنتوا بتفهموا زيدان؟ عندكم زيدان ضربته إنها ضربته زيدان ضربته. هاي الله. وين مالك بعد محكمة الإشغال؟ هاي. وين بعد محكمة الإشغال؟ هذا رجال تكبير هذا ما لا داعي. لا لا. لا في المعنى ولا في الجملة. لا داعي. زيدان ضربته. ها؟ له داعي. تكبير في زيدان ضربته. وش الداعي؟ وش الداعي؟ بعد يعمل في ضمير أبوه. وش باقي؟ ما سافر. ليش ما سافر؟ والله اللغة على وش باجي. ما ليش ما سافر؟ إذا عندك سفر زيد ضربته. ما منصب زيد. بعد ضربته. ما هو يعني زيد إنك ضربت عنده. ما عمل يعني ما تعلق به المعنى. ما عمل بالضبط. كيف جاب المعنى؟ لا لا لا. كيف جاب المعنى؟ ضربته زيد. قبل أنهم بيقولوا لهم قاعدة. قاعدة روها أنا بدي دليل قطعي. قاعدة على سترة. شنو قطع يترال القاعدة هذا؟ لا لا كيف كيف أنت ضربته زيدان؟ ها سيدي. طيب شوف رجعت قدروا رجعت يا أخي المفروض ما بيش إذا عندك التقادم. لا مبنية على التقدير. كيف تقول ضربته زيدان؟ أقول لك باب التقدير واضح من المعنى واضح يفهم سهل. لكن شيء ما بنفهمه. قبل لا تسبب لهم جهنتك. لا ما تقول. كيف أسرع على هذا؟ ما أنا بتفهم هذا الكلام. أنا بقول زيدان ضربته بتفهم أنا ضربته زيدان ضربته. كيف أنا ضربت زيدان ضربته؟ أنا ما أعمل لك لو ضربت زيدان؟ لا لا قلت أنا مش برضو ينشبه هو ولا زيدان ضربته مفعول ضربته يعني ضربته زيدان؟ زيدان ضربته وما مدري كذا يعني كذا لا تشيل يعني إذا تأخر إذا تأخر وشو بدل ما عاد طيب ما عاد تأخر العامل فالإذن عمل فيه فوضى يرسى ويجينا مفعولين لابنك. ويش تتعدي وما هو متعدي فرق الا الواحد. معنا كل مفعول ما هو مفعولين يعني. فالمعنى شيئا واحد. بس معنى واحد. شو هو لا ما بالمعنى. شو بس. في التقدير حقنا انه المعنى واحد. لا لا. لا كان معنى ما واحد. لا انه بيهبوا لهم قواعد. لكن الحين يهبوا لهم قواعد وكنجي هذا واحد ضرب ورعد وخلاص وما عاد السابق. ورجعت يتعلم واحد يقول ان التقدير ضربته وين ضربته ده؟ اه اذا ضربته ضربته زيدا ضربته شغله انشقت السماء انشقت يا رب ان السماء انشقت ما بي ولا ابن الحمى اذا انشقت السماء الى الشر مستغرب هذه البدايه هذه يعني حده انت الطالب طب لا رجل نبقى له مستغرب ما بيصير توصل للمعلومات بياخذ هامز اللمات لما رجع يقضي في الاخير. كيف؟ تعلم تلقى قاعدة الشرط ولا؟ اي اسمع. قالوا ما بيعمل طار. ها؟ جمع لا لا تأخر. اي وجبت بدل يا عم. بقدر يعمل بنجم ما اطلع. اذا تقدم المعمول المفعول به. نجاوبه لا يصبر يعمل به هو ضمير. اذا انضربته. لا عندك زي ذا المنصوب. لا يقول الحين تقدم المعمول المفعول ما يصبر يعمل فيها ضمير يقول لا يعمل فيها لا جواز لا قدمت انت بس ما يصبر يعمل فيها ضمير من اخر انت لا ما هو ذا ما بلا شيء مع حمد قال يقولوا مثل ايش الى قال ذاك فروض الجر انه لا الحال ولا يجوز يقول ان الحال اذا صاحبها مجرور ما يجوز تقدم ما يجوز تقدم قل نفهم انها حال وكذا قالوا لا لا تقدم عمل الحال ما زابر في حال من صاحبها مجرور الا مؤخر عنها ما زابر رجع جي لهم امثله مدري كم لو يحتاجوا يدوروا يأولوا يقدروا وينهم يعني واضح المفروض انها اللغه هي هي المصدر حق القواعد. إذا قريناها وجدت خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الخامس اسمه كذلك معمول المحذوف يفسره ما بعد الفائنة. أما زيدا فاضربه وقراءة بعضهم. وأما ثمود فهديناهم بالنصب. ويجب تقدير العامل بعد الفاء. عذها الطنجة. ويجب تقدير العامل بعد الفاء. يعني ايش؟ وأما ثمود فهديناهم. يا الكلام. هاي عادة لا يجبلها عادة ما ثمود هدينا هدينا ها لا كمان تتحضر ما بلاشتي المفروض اللغة القواعد تربط لنا تخلينا نفهم ما هو باشينا بلنا بعد وش دخل هذا الفهم في مهما المعنى او يدخل انك تقدر واما ثمود فهديناهم انك فاتخان المعنى حين تقدر كذا ولا ما هديناهم ثمود يعني ما هدينا ثمود ما عم تفهمنا احنا هدينا ثمود وبس هو المعنى مفهوم مش باجي لك من دخل عندك انك ترجع تجي تستنبط من ده حين يقولوا تقدر عام هنا وتقدر مدري وش وبعد الباء وعطيب الزمير انا كنت مع الانجليش لان اما حاوفنا الجيش قال لي أما أما نائبة عن الفعل هذا حين وش يعلل له لأن بعد الفاء بعد الفاء كثر العام بعد الفاء لأن أما نائبة عن الفعل فكأنها فعل والفعل لا يلي الفعل هذا في الجواب اشتري اشتري أنك في الجواب قال العام ما يبدأ المهما وما يدري الفعل بعد أما ايه وحين قلنا الله لا تقدره أما أسهل الله جاي يقول لا او اشتغلت او فعل الشرط اشتي لا تقول اما اضرب زيدا فاضربهم ما تقول اما اضرب ما بلا اما زيدا ما بيجا الفعل بعد اما قال كذا فعل الشرط اشتي اما زيدا فاضرب اضربه ما قدرها بعد الفاء اما زيدا فاضرب اضربه انا باجي عليك مشكلة في هذا هنا باجي عليك مشكلة في ان هذا مشكلة فيه إنه حج العامل بعد إنه هذا مشكلة يا رحمه الله أي عمد على اللغة هم بيستعملوا ذا ولا هذا بعد إنه كيف بسوي بس كنا العامل بعد ما ذكر جابت أي أنا أي قالوا أما إيش وأما نحو زيد كان يفعل الحين قلت هذا أنا الفعل ما بيصبر جزء هذا الفعل لكن أنا فعل والفعل لا الفعل وأما نحو زيد كان يفعل يقولوا كان يفعل يفعل بعد كان وما فعل لا هي اشتي هلا ذي شبي وأما نحو زيد كان يفعل ففي كان ضمير فاصل التبديل يا ما عنده مشكلة وأما ليس خلق الله مثله ففي ليس أيضا ما الشرطية تب نفهم الفاء حين يقول لما بجيب الفاء الله قال في الجواب ما كذا حين يقول أما زيد فكان ما بجيب الفاء الله في الجواب إن تفعل فأنا كذا لا إن قام زيد فزيد فأخوه قائم ولا يجيب الفاء ما بجيب الفاء الله قال جزاء ده ولا فالجزاء ولا رابطة ولا عاطفة ما تبرجع عاطفة على شيء بتجي بعد أما وافة يعني نافع إشارة ولا بعد وجودها عندك يبسلهم زيد الكلام يقول لك كيف معناها مهما يكون من شيء فزيد قائم هذا كلام جميل يفكر لك المعنى يجو قد يكسدوك هذا يعني في أي حالة زيد قائم ايه ما بلاش هذا التقدير اللي بيفهم الكلام يستعملوا يدوب هالمعنى ده هذا التقدير يعني طبيعي تقدير يعني يفهم الكلام والمقصود يا قال له ايش قال الحين الاشكالات انك انا قاعده ورجع تبقى انا لا يجي لك اشكال يعني قال الفعل ما يجي لا الفعل قال ها وكذا واما ليس خلق الله مثله ففي ليس ايضا ضمير لكنه ضمير الشاني والحديث ضمير الشأن والحديث وإذا قيل بأن ليس حرفا لا إشكال وكذا إذا قيل فعل يشبه الحرف جاء جامعة كنا السبع حين يا جماعة. وهذا ولهذا أهملها بنو تميم. كان أما دحين قالنا مقام أداء الشر. قالنا مقام الفعل. أداء الشر والفعل. وبدأ الفعل بيسنس هذا في فصل. واحد. قال ما ليش لأنها كده أما الحين تقول أما مثل ما ما يكون. نبى أقول على الفعل بعدها. نبى أما قبل زيد مغرب. شعر ذكي له لكن أما بدينا بمقام الحلال الشر وزعل الشر وزعل الشر عم الفاعل وقف الفاضل قال أما الفاضل ليس الفاضل قال أما الفاضل ليس الفاضل قال الفاضل قال قبل ما مهما يكون فكذا أو لازم نجيب عنها ريانه قال وكذا إذا قيل في المجبر ولهذا أهملها بنو تميم إذ قالوا ليس الطيب إلا المسك الطيب ولا المسك ولا انا مكتوب عندي الطيب يعني الطيب يا الله الطيب المسك طيب الشيخ الطيب على مجال الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب الطيب غير ما هو قال والسادس ها وش إذا قالوا ليس الطيب إلا المسك ما جعلها تعمل مثل إيش مثل فعل ها مثل الماء تعمل إنها مثل إيش والسادس ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه أولى الفعل المحذوف نحو أما اليوم فإني ذاهب وأما في الدار فإن زيدا جالس ها قال إما أن نجعل اليوم ظرف لأجل المعمول المفهوم من أما يعني مهما يكون شيء من اليوم فإني ذاهب وش ما جاء اليوم بحتاج لها أنا كأنك كذا ولا كيف جعلها الأمة سهلة يا أخي ما إذا معنا سبر كذا وش معنى أما اليوم فإني ذاهب قالت ورد هذا كأنه معنى سبر يعني إيش ما حفظ اليوم فلا بذا تكون من غير تجديد محسوب ولا أما إيش معنى كذا وإيش معنى معنى هاو ما جاء فأنا بذا أبو جاني الشاغ محسوب وهو مبلا معنى لا جدا قدام مقام مقام هو يعني قدام مقام اللي عندك ما قال إنه قال ما هي أو المحدود قبل قالنا اليوم هنا قال إما ظرف اللي معمول لأما لأنها في معنى تماما خلاص لأنها في معنى الفعل هذا اللي انت بروح لا ولا للفعل لما في هذا معنى الفعل الذي نابت عنه أو للفعل المحذوف نحو أما اليوم فأنا ذاهبون وأما في الدار فإن زيدا جالس ها؟ يشتيون؟ لا لا ما يشتي أما اليوم فإني ذاهب واضح إن يشتي معنى أما ولا هنا إيه؟ مهما يكون فإني ذاهب يعني مهما يحصل اليوم مهما جاء اليوم بذهب معنى كذا هذا الأول ها والثاني هو أما في الدار فإن زيدا جالس ما يشتي وش ما حصل في الدار ولا وش ما حصل في الدار في زيد جالس ولا وش ما حصل في زيد جالس في الدار إذا معناها هو جالس صح مرتبط بجالس ما عاد معنى أما ولا وش ما حصل صح إذا تمام لحظة لحظة يعني ما عاد السبب نعمل إنها معمولة ليكم ولا معناها ما يشتي وش ما حصل في الدار في زيد جالس ما هو كذا هذا تمام اذا مشتمه الجالس لكن قبل يجي للقواعد هدت مثلا انه ما وزابر يجالس عامل فيه كيف انه يعمل فيه ما تقدم هو انما بيت ضعيفه ما تقدم لك جالس يجي وزعلك يمثل يجي انما بيصبر يعمل هذه بعد هذه ما قبل هؤلاء ما بيتقدم قدره قبل قبل قبل هالمبنى هو بعدها المفروض لا لا قاعدها مع لك قال وأما في الدار فإن زيدا جالس قال ولا يكون بحفت لا لا ولا يكون ولا يكون العامل ما بعد الفاء في ذي المثال ها لأن خبر إن لا يتقدم عليها فكذلك معمول إنها معمولة ما يشتلها الخبر. إيش ما هو سابر؟ ليش ما هو سابر؟ ما بيتقدم الخبر. لا ما أدري ولا عنك تقدم. ده عليك مثال. أما في الدارين أبلا قصدي أن المفروض القواعد حليم ولا يسبروا لهم القواعد. المفروض أن القواعد ما أبلاكم تحضرنا المعنى بس يفهم اللغة وكيف يجب أن يفهمكم المعنى دي يفهموها لأن بعض المرات إذا تحول إلى رفض الله نصب الله جرف يتحول المعنى يجب أن يدري وش المعنى ذي بيرافق الرفض وذي بيرافق النصب ما إحنا لكم قدر لنا هذا التقادير يعني مدري فهم هذا ما يجوز وأما بالدار فإن دين قال إيش وين وصلنا هذا قال سيبه والمازني والجمهور وخالف المبرد وابن دروس توي والفراء فجعلوا العامل نفس الخبر أقدر عندكم معكم الحاف وتوسع الفراء فجوزه في بقية أخوات أمي ما هو ما بلا في أمي فإن قلت أما اليوم فأنا جالس والله فإن قلت أما اليوم فأنا جالس احتمل كون العامل أما وكون الخبر وكونه الخبر لعدم المانع هنا بيسبر المعنى بيسبر نشتي وش ما حصل اليوم فأنا جالس والله وش ما حصل فأنا جالس اليوم المعنى ما به معنى يعني بيظهر أنه بيمكن يقصد هذا ويقصد هذا خلونا من الفراء ما تأشتي نفس المعنى هذا واضح لكم هو العام اجتماع بما انا مشتي انا اشتي تفهموا المعنى من غير اما تعلقه بأما ولا بفعل ولا يعني بفعل ما ادري نذكر بعد ولا مخبو منه واشتي يقول لك بيحكم مرة كذا مثل ذيك مثال الاول واضح انه اشتي ما بتعرف اللي قال هنا قال بس برا مثلا ما بتعرف اللي قال ايوه مثلا لان ما يصير مهما يكون بالتعب هذا قال قلت ان احتمل كون العامل اما وكون الخبر وكونه الخبر اشتباه بر الخبر ما هو ضروري محذوف يفسر الخبر لجلاله لعدم المانع هنا ما بشيء انه لو هو ضر الشيء ما بشيء انه وان قلت اما زيدا فاني ضارب لم يجد أن يكون العامل واحدا منهما أصلا هنا لا أما ما يشتي مهما يكون زيدا واضح أن يشتي ضارب زيد ولا يسأل نقول ضارب زيد لأن القاعدة هذه كذي ما حد سأل قبل لا تقدر يعني أما زيدا فضارب إيش أما زيدا فإني ضارب يعني أما زيدا أنا ضارب فإني ضارب كان أما عندك محمد ما ثابت؟ لا مرة ما جوز قبل هو هذي قالوا ما بعد قصة امتنعت المسألة الحين قال لم يجد أن يكون العامل واحدا منهم ما ظهر أو لا ورجع قال وامتنعت المسألة عند الجمهور لأن أما لا تنصب المفعول ومعمول خبر إن لا تقدم عليها لا ما يقدم على يقدروا فيها المسألة إذا قد أجازوا أما الزكاية من الرجال يعني زيد إنجاز يعني مهما قلت قلت الأمال عامل فيها أمام فيها لا جالب ها ماذا كيف جالب لا ما قال أمام بالداري فزيد إنجاز لأن زيد إنجاز عندك اشتري لأن هنا وهي بالزم مثلها ما جالب ده ما يزابر فأمام بالداري فزيد إنجاز أمام بالداري وهي بالزم مثلها وش يعني أمام بالداري يعني عامل مقدر بس يعني أما ما معكم من شيء فزيد جالس في الداري إن الآية فإن زيد جالس أما في الداري بس في الداري معمول فعل محفوظ فيه ولا معنى هذا جالس محفوظ فدل على المنكو أما جالس في الداري لا تقبل له مش مبتدا خبر من ليش وقال أنا مثل فيها ما بجرم ترى هذا المسألة ما عندك بدر فعل ما بتصير جبت اللي فعل لا ما بالله فرق من ناحية من بعضهم بيجوز تقدم الجار والمجرور ايه بيجوز تقدم الجار والمجرور ومفعول به ما هو ما بيجوز ما يكون من زيد ها وش خبرك وش علي مهما يكون من زيد ما أنا أبصر على هذا إذا هي وامتنعت المسألة عند الجمهور قال يجب أن يكون العامل واحدا منهما ما هو دابر لا أما ولا الفعل المتأخر إيه ما هو دابر أما ولا الفعل المتأخر واضح العامل العامل الله عامل جالس مفاعل وامتنعت المسألة عند الجمهور أما إذا هم بيمنعوا ذا اللفظة في دلالة قوية على أنهم يشتون إيش نحن لا كنا نحتاج نقدم إنه معمول زيد يجي مفعول ليش قال منعوا هذا هي ليش يعني إنه ما بيريد إنه يجي معمول يعني إنه ما بيجي عند العربي يقدموا معمول المعمول ذي مفعول به معمول خبر إنه ما بيقول العرب كذا فإذا جاء ذلك بانك يعني ما بيجوزه إيش غير ما يجعله مع معمول ما إذا هو مثلا مع المحدود فإذبر هو هكذا ولا لا ليش كذي ما هو سابر يجعله مهما ذكرتها سيدا فوش لأنك بعد إنجاب وانت لأني ضارب باين جاب وانت قدر لا كدر مهما ذكرت زين لا سيدا حتى باين جاب وانت قدر ولا العامل دين ليش منعوها ما قلت لها باش من الأول ولا تكتلوا لها فعلوا من الظهر يشوف أني ضارب زين ما يشفي من بعد أبي ضارب ما بيشيها من زياك ما ذا كفزيت من أنا بضرب من زياك ما في التعريف فإن زيد جالس ماش شدي زيد جالس بيوه هذا في الدار معمول هيا تمام قالها دالحينها وإن قلت أما زيدا فإني ضارب لما يجب أن يكون العامل واحدا منهما وامتنعت المسألة عند الجمهور لأن أما لا تنصب المفعولة ومعمول خبر إما لا يتقدم عليها وأجاز ذلك المبرد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر لا لم يجب أن يكون هذا مسألة نحوية ما يصابت تجعل العامل كذا ولا تجعل كذا وامتنعت المسألة يعني امتنع الكلام كله ما صبر تقول ذا الواجب هذا الحين لو كنت فاهم جميع تصل بين أبا والخاب الواجب مثلا هذا الحين هم ما هو سكين المالك الواجب مثلا هذا الحين هم ما هو أما العبيد جنبها أنا الأول أنه سمع أما العبيد فضل العبيد ما قد جاء خليك ما أجي ما عاد جاي ولا عبد جنبها أنا الأول أنه سمع أما العبيد فضل العبيد بالنسبة وأما قريشا فأنا أفضلها ما بلا برجع كنت خلونا برجع كنت ما كنت نجل عمشي ولا أنت عبا برجع حين ما كنت نجل الله قلي أيوة ما قال الله وجل هذا الأما العبيد فدو عبيد بالنص وأما قريشا فأنا أفضلها وفيه عندي دليل على أمور أحدها أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكون من شيء ويجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل كلام جميل خلاص إنه يقدر أي شيء يليق بالمكان يقول أما العبيد فذو عبيد ما يجي مهما يكون العبيد أن العبيد هنا مش بان سبتوه ولا هو ساب فذو عبيد ما بشي عام اللي يعمل فيها قال هذا إذا بايث بل نقدر مهما ذكرت العبيد فذو عبيد أما العبيد يعني إذا تشيل العبيد فلا ما يعبيد أشتي كذا المعنى مهما ذكرت العبيد إذ التقدير هنا مهما ذكرت وعلى ذلك يتخرج قول أما العلم فعالم تيه هذه استعمل أما العلم فلا أما خبيثة فلان أما العلم فعالم وأما علما فعالم فهو أحسن مما قيل أنه مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء أما علما فعالم فدك عبد الله كلام جاء يقول أما العلم فعالم لا لا تقول العلم مفعول ليش العالم المعنى ما هي أما إنها ما يكون جفا أنا عالم العلم ما بيصير كيف المفعول مفعول علما ما مفعول مفعول ما علم يعني فعالم علما فعالم العلم جو بيان نوع ولا ينشو لا ولا جو ليش نعم مفعول مفعول من عالم هذا أفرض أنه قال أنا عالم علما أوش تلحين؟ ليش كنت تبرك؟ قال فهو أحسن مما جيل ملاشي نحن أكون ركز على معنا شو؟ أنه مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء صدق ما يشتو أما يعني ما يعني ما جاء فأنا عالم علما يعني وأما العلم إذا جنت للعلم فأنا عالم ما يشتي كذا يعني إذا ذكرت أنت إذا ذكرنا هذا العلم ولا إذا ذكر العلم هنا ها؟ لا لا نسأل بيفهم واحد بيضع عبارات معناها واضح مشي كذا ما بل أن العبارات يعني قد يجيبها أماكن ما يذكر واحد ما العلم ثاني ما بلا بيقول ما بفهم هذا المعنى هذا خلاص ما بلا أحيانا يقولوا لك إذا قالوا كذا معناها كذا إذا قالوا كذا هذا ذي مشي ندري به يعني مهما ذكرت العلم فأنا عارف إذا تقدير هنا مهما ذكرت على ذلك يتخرج يقولهم أما العلم فعالم وأما علما فعالم فهو أحسن إما قيل إنه مفعول مطلق محمول لما بعد الفاء أو مفعول لأجله إن كان معرفا أما العلم فعالم يعني أما يعني مهما يقول فأنا عالم لأجل العلم كان فعل الشر عالم العلم قبل هاك يعني فعل الشر مفعول لأجل فعل الشر عامله الشر أي ما ذكرته لأجل العلم أو الجواب هذا أجل إن كان معرفا وحال إن كان منكرا والثاني أن عما ليست وحال إن كان منكرا ثاني علما علما والعلم ما ما يكون بشيء فأنا حالي من أجاك علما هذا هو إشكي مفروض مفروض مفروض أما علم قالوا على ذلك خذوا يقولهم أما العلم فعلم أن هذا العبيد فدوا عبيد مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء ومفعول لأجله إن كان معرفا يعني ذا قول أصلا في أقوال قال بعض أنه مفعول مطلق سواء قلنا بأل ولا بغيره ولا بعضهم يقول أنه مفعول لأجله إذا هم عرفوا حال أنه هم نكر بس إنه وش أما العبيدة ما هي داخل في ذلك لا في علما ولا علما على لا على فوني اصلا ما عبيد ما فيها عبيد انا اقدرها ايش ذكرت ما العبيد ما فيها عبد او جاب فيها عبد قال لها بعل اشتي انك كنت قال الجماعه الغفيره ما فيها عبد ما بلا اشتي انك كنت ترى المعنى الاكبر وهنا اما العلم فعالم قال تقدر مهما ذكرت العلم انه هو العلم قال والثاني أن أما ليست العاملة إذ لا يعمل هذا الحين هذا تنبيه ثاني ها أما ليست العاملة إذ لا يعمل الحرف في المفعول به أما دريجا فأنا دليل على أمر أنه لا يلزم الثاني أن أما ليست العاملة إذ لا يعمل الحرف في المفعول به لما أقول معناها معنى الفعل إذا قد فيه معنى الفعل سابر ما بيعملوها ما بيقولوا من فوق ما ينفعل ناداهم ناداهم لكن قد قال أن مثل هذا المسألة الثاني أن أما ليست العامل إذا لا يعمل الحرف بالمفعول به والثالث أنه يجوز أما زيدا فإني مكرم فإني أكرم على تقدير العمل المحذوف ماذا حتى هنا لا يتكلم الله. إذا فهمنا هذا. على خير. أما زيدان. إني أكرمه. إذا أكرمك ثاني. هنا يا حاشا. تمام معمول أكرم لكن ما ندرينا أنه يشتينها معمول له. قال الثالث أنه يجوز أما زيدان فإني مكرمون. آه يجوز نحن نقول كذا. أما أقول إذا فأنا أقولها. على تقدير العمل للمحذور. هذا من هنا فأنا أقولها. حين قالوا أما قريجا فأنا أفضلها أن يجد عمل محذوف قد العمل المحذوف تقدر أكرمه ها؟ يا حين خبر ها؟ أنت أفضلها أفضلها أفضلها العامل هم مقدر أما العبيد يفضلوا عبيد يعني إن معمول يعني مقدر محذوف هذا ذا بارك فرمد ما سبب ذاك هذا ما سبب ذاك لا في ظاهر ولا في مجرد ما تحصل ما فهمنا هذا من قول أما قريش فأنا أفضل فأنا أو سأقال عني ذاهب إنما بعمل ما بعد لما ذاهب إنما بعمل ما بعد لما قبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل أقبل قال ما قال إنه قال إنه معمول أفضل ولا مفسر أفضل على من ما نيجي قدرنا هذا ارجع ولا اذا ما قبلت ما معنى ما بشيء تقدر هذا ما هذا ما هذا كان هذا انا اذا ما اخري معناها تقدير العمل المحذوف لا اذا اشتني بس برجل العمل المحذوف هنا وهنا شباب ايوه ايش اشوف محمد عليه هذا ياكل قول ان العالم المحرم في بيان ذا الامثال ذا ما صار مجنون قطعه بس الثاني انا وليس من اقدامي اما الذي قولي اما ماذا كنتم تعملون ما فيها ما عاد اجي تدرس اسمع الحين قال اما ماذا كنتم تعملون قال ما هو منها ما هي اما هذه احنا بها ولا الذي في قول الشاعر ابا فراجد اما عند دانا فرن فانكم لم تكونوا مستقرون قال هي فيهما كلمتان فالتي في الايه هي عمل منقطع وعمل استفهامي والكلمه الميم في الميم للتماثل والتي في البيت هي عن المصدريه وما الزائده والاصل ان كنت حدثت تعريف الجار وكان المستقر وش حتى وش حتى قال اما ذا ماذا انا قال ما هذا انا الذي ما الذي لا قالوا قال هذه الجار قال هنا ايش والذي في البديه انا مصريه ومن زايده ولا في عن كنت انا هذا الجار وقال خسار فان فضل الظن اللي عدنا تولي يجي ابن عيض عن كان عيض من الناس ايه لك قال ايه يعني عدنا الله يا